بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان، وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن الإيمان بالغيب ودوره في التزكية، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية الكريمة مع كون الخطاب فيها للمؤمنين، ومع ذلك الله تعالى حذره يعني إيمانكم وحده لا يكفي ما لم تحفظوا ما لم تنفعلوا لهذا الإيمان وتتفاعلوا معه وتستعملوا كل الوسائل لتحفظوا أنفسكم من الوقوع في هذه النار التي وصفها الله بتلك الأوصاف الشديدة. ثم ذكر السيد عبد الملك ضرورة اليقين لتحقيق التأثر بالإيمان بالغيب. اليقين طبعا هو الجزم والقطع، ويصبح ذلك المعلوم وكأنه رأي العين. يقول: الإيمان والقطع والتأكد واليقين بالحقائق الغيبية لا بد له من تأثير بحسبه، يعني ما يخيف لا بد أن يترك أثرا من الخوف. عادة الشخص عندما يعلم يرى أو كأنه شيء مخيف يخاف، يحدث فيه ذلك أثرا. ما يرغب لا بد أن يكون له أثر من الرغبة. الشخص عندما يعلم مثلا الجنة والنعيم فيشعر بالراحة والفرح والسرور. إذا قرأ آيات الخوف والعذاب تجده يخاف ويصيبه ما يصيب الخائف. يقول: الإنسان إذا أصبح على درجة عالية من الإيمان واليقين بما وعد الله به في الدنيا والآخرة من الخير، من الكرامة، من العزة، من السعادة، من الفلاح، من النعيم، من كل تلك الرغائب العظيمة جدا، لابد أن يرغب إلى الله، لابد أن يتشوق إلى ذلك الخير. فطرته هكذا، فطرة الإنسان فيها هذا النزوع، يعني إذا رأى خيرا يميل إليه، حب الخير لشديد، فهذا شيء فطري، حب المال، حب الجاه، أي آخر، كل شيء موجود في الفطر. فالله تعالى وفر ذلك في الآخرة، التكريم الإلهي، التقدير الإلهي، سلام الملائكة، لكل ما نحتاجه أو ما في فطرنا الله تعالى ذكر توفر ذلك في المعاد لمن أحسن عملا. ثم ذكر الدليل الواقع على ذلك، فقال: نحن نرى في واقع هذه الحياة كيف يميل الإنسان إلى هنا أو هنا، أو يتأثر بكذا أو كذا، أشياء بسيطة جدا لا تساوي شيئا تتأثر بها وتتفاعل معها النفس البشرية. كيف لا تتفاعل مع تلك الحقائق الكبرى جدا والعظيمة والمهمة، يعني حقائق يعني حتى تصورها شيء عظيم جدا، الخلود الأبدي، الصحة التي لا مرض فيها، العافية التي لا بلاء معها، الرخاء، الرفاه، النعيم المقيم، كل ذلك أشياء عظيمة جدا. ثم ذكر ضرورة اليقين لتحقيق كل متطلبات الإيمان والصلة مع الله، فقال: أيضا نأتي إلى حقائق قرآنية مهمة تتعلق بالمسؤولية، تتعلق بواقع الحياة، تتعلق بما نعمله، ما نتركه، حقائق كثيرة في القرآن الكريم. إذا لم نتجاوز مرحلة الإقرار والاعتراف إلى مسألة الإيمان واليقين والقطع والتصديق والوثوق، فأزمة الثقة ستؤثر على مدى الاتباع للقرآن. يعني هناك من يكتفي في إيمانه بالإقرار فقط والاعتراف، ولكن ما يسمى باليقين والخضوع والإذعان هنا لا يكون، وبالتالي هذا يعني لا، يعني طبعا هذا كأنه لا يثق في الله، لا يثق في وعد الله سبحانه وتعالى. فيقول: فأزمة الثقة ستؤثر على مدى الاتباع للقرآن، وعلى مدى التمسك بالقرآن، وعلى مدى الاهتداء بالقرآن، ثم ينتج عن ذلك عصيان لله أو عدم التفاعل مع تلك الحقائق، ينتج عنه مخالفات في الواقع العملي تودي بالأمة، تهلك الأمة، تجر على الأمة الويلات والنكبات والمآسي، لأنها تصرفات ومخالفات ينتج عنها آثار سيئة جدا في واقع الناس، في واقع الأمة. ثم ضرب مثالا على ذلك بالإيمان بنصر الله تعالى، فقال: حينما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طبعا هذه الآية أيضا اختبار علامة الإيمان. يعني حتى البعض المؤمنين يكونون في وضع أكثر عادة الحروب المؤمنين مع غيرهم تكون يعني الكفة فيها بالنسبة للعدد والعدة لغير المؤمنين. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان في أهل في بدر مثلا كان المسلمون قليلين جدا، وهكذا في أكثر الغزوات، وهكذا الآن في واقعنا المؤمنون مقابل معسكرات الاستكبار فئة محدودة جدا. وهنا يأتي الإيمان بالغيب بنصر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يقدم لنا في هذه الآية المباركة طريقة معينة إذا سرنا عليها يتحقق لنا النصر في مواجهة أعدائنا. ونحن أمة لنا أعداء، أعداء حاقدون عليها، أعداء طامعون بها، أعداء متآمرون عليها، أعداء يحاربونها بكل الوسائل والأساليب، أعداء هجمتهم عليها هجمة رهيبة وهائلة في كل زمن، ليس في هذا العصر فقط، منذ صدر الإسلام وإلى اليوم ما مر بهذه الأمة قرن من الزمان إلا وهناك عدو خارجي، وهناك أعداء من الداخل، أعداء من الخارج والداخل. الله يقدم لنا طريقة ويعدنا بوعده الصادق الذي لا يتخلف ولا يتبدل أننا إن أخذنا بها انتصرنا. طبعا هذا قانون إلهي، إن تنصر الله يعني فقط وفر لديك الآليات والجهد والهمة على أن تنصر الله، الله تعالى سينصرك ويثبت أقدامك. يقول إن أخذنا بها انتصرنا ينصرنا هو، هو القائل أيضا في آية أخرى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه حقائق مهمة، والأمة التي تواجه التحديات والأخطار الكبيرة جدا وتعصف بها الأخطار من كل اتجاه هي في أمس الحاجة إلى نصر الله، إلى معونة الله، إلى أن يدفع الله عنها أعداءها وتلك الأخطار. فالله جل شأنه يقدم لنا في كتابه الكريم طريقة معينة إن أخذنا بها نصرنا. الكثير من الأبناء الأمة عندهم أزمة ثقة بالنصر الإلهي، طبعا هذا الذي جعلهم يقعدون على الانتصار وتقديم أسباب الانتصار، أو حتى غفلة إلى أن هذه وسيلة إن أخذت الأمة بها انتصرت حتما بنصر من الله الذي إن نصرها لن يستطيع أي عدو أن يغلبها. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثم ذكر أثر عدم الإيمان بهذا الوعد الإلهي في الواقع، فقال ما الذي دافع الكيانات من داخل الأمة، أنظمة، دول، جماعات، إلى الارتماء في أحضان أعداء الأمة، إلى الولاء لأمريكا وإسرائيل؟ يقول لأنهم لم يؤمنوا بهذه الحقائق، لم يؤمنوا بوعد الله سبحانه وتعالى، رأوا في أمريكا عدوا لا يمكن أن تنتصر الأمة في مواجهته، رأوا فيها عدوا لا يقهر، رأوا في إسرائيل كذلك عدوا لا يمكن أن يقهر، رأوا أن خيارهم هو النفاق، الخيار النفاقي، الولاء لأعداء الأمة، الارتماء في أحضانهم، الارتباط بأجندتهم، سياسة الاسترضاء لهم. الله يقول في آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول هذه حقيقة من الحقائق المهمة جدا، هم يعتمدون سياسة الاسترضاء، وسياسة الاسترضاء لأمريكا هي فكرة قائمة عند كثير من أبناء الأمة. الكثير من أبناء الأمة يرى أنها هي الطريقة المجدية المفيدة التي يمكن أن تدفع خطر الأمريكيين عن الأمة. هذه فكرة يؤمن بها الكثير من أبناء الأمة، سياسيون، إعلاميون، قادة يؤمنون ويحملون هذه النظرة، طبعا مخالفة للقرآن الكريم. الله تعالى سواء في النصر، في أن المواجهة تؤدي إلى نصر المؤمنين، أو في كون هؤلاء لن يرضوا عنا، يعني مهما فعل المؤمنون لن يرضوا عنهم أبدا، هؤلاء كتلة من الحقد وكتلة من الشر، وبالتالي مهما فعل يعني كلما قدموا شيئا طالب الآخرون بالمزيد. ثم ذكر تعارض تلك القناعة مع ما ورد في القرآن الكريم وتأثيرها في التزكية، فقال فإن يحملوا هذه النظرة كقناعة أن سياسة الاسترضاء سياسة مجدية ومفيدة ويمكن أن تحقق نتائج إيجابية للأمة هي قناعة لدى الكثير من الناس. طبعا هذا كله له علاقة بالتزكية، التزكية بالمفهوم الإسلامي مفهوم شامل، لذلك الذي يذكر الله كثيرا ويتصور أنه زكى نفسه ثم هو يوالي الطغاة ويشك في نصر الله، طبعا هذا لم يزكى. الزكاة الحقيقية أو التزكية الحقيقية هي الشاملة ولذلك التزكية لها علاقة بالجانب السياسي الثقافي الفكري، ليس هناك هذه الجوانب تصنيفات فقط، لها علاقة بالحياة بجميع مجالاتها. يقول هذه القناعة هي في نفس الوقت تتناقض كليا مع الحقيقة القرآنية. الله يقول لن ترضى، يقول أنت في قناعتك إلا في قناعتك أنهم سيرضون وأنه بالإمكان إرضاؤهم بسياسات معينة، بعلاقات معينة، بإجراءات معينة، بمواقف معينة يتحقق بها إرضاؤهم، وهم لن يرضوا. والكثير من زعماء هذه الأمة قدموا أكبر الخدمات وأقصى ما يستطيعون في خدمة أمريكا، وفي لحظة معينة تخلت أمريكا عنهم. أمثلة واضحة في هذا الزمن، زعماء عرب قالوهم عن أنفسهم وحكوا عن أنفسهم، مثل ما ذكرنا عن صدام حسين وما فعله لأمريكا والخدمات الكثيرة التي قدمها لها، ومع ذلك تخلوا عنه في مرحلة معينة لم تكن وفية معه. ثم ذكر أن هذا مجرد مثال على التأثير السلبي، طبعا لأن أمريكا كما تقول ليس لها عدو ولا صديق، لها مصالح، هي تهتم بمصالحها، ما فعلته مع أصدقائها الموالين لها في أفغانستان، ما فعلته مع أصدقائها في فيتنام، تركتهم جميعا بعد أن أدوا كل الأدوار في خدمتها، بعد ذلك تركتهم. هكذا فرنسا أيضا مع الذين كانوا خدما لها في الدول التي استعمرتها. ثم ذكر أن هذا مجرد مثال على التأثير السلبي لضعف الإيمان بالغيب وأمثاله كثير، فقال كثير من الحقائق القرآنية خارج عن إطار التفاعل معها في واقع الأمة. الكثير معني كل من ينتسب الإسلام لن يتعامل ويتفاعل ومتحمل مسؤولية في موقفه من تلك الحقائق القرآنية، ما يتصل منها بحقائق مستقبلية، ما يتصل منها بعالم الآخرة، ما يتصل منها بعالم الدنيا، ما يتصل منها بالمسؤولية، وما يتصل منها بالسلوكيات، ما يتصل منها بأمور كثيرة في واقع الحياة. الإيمان بالغيب له تأثيره في جميع مناحي الحياة، وطبعا لكل حقيقة غيبية أثرها الخاص بها، مثل ما ذكرنا الله تعالى عندما يذكر يعني عدم رضا اليهود والنصارى، فهنا الناتج عنها هو أننا لا نسترضيهم، لا نقوم بسياسة الاسترضاء، لا نقوم بالذلة ذلة إذلال أنفسنا حتى يرضوا عنها، لأن الله تعالى يذكر أنهم يستحيل أن يرضوا عنها، ولذلك عندما نعاملهم بعزة هنا يعرفون قدرهم ويحترموننا. في الواقع عندما نرى الذين يقفون مواقف سلبية منهم تجدهم يعني لا يهينون، على الأقل عندما مثلا نرى إيران والسعودية، أمريكا تتعامل مع مهما قالت عن إيران ولكن لم تصل إلى حد الإهانة التي قالتها عن السعودية التي قدمت لها كل الخدمات ووفرت لها كل الدعم، ومع ذلك تهينه. وبالتالي هنا المفارقة، عندما نرى أمريكا تتعامل مع إيران بنوع من الندية بخلاف تعاملها مع السعودية بكونها عبد من عبيدها أو جارية من جواريها. ثم ذكر إيمان المتقين بكل تلك الحقائق والوعود وأنه ما يميزهم عن غيره، فقال الميزة التي تميز المتقين أنهم آمنوا بتلك الحقائق، فعندما مثلا قرأوا قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وفي ظرف مثلا يكونون فيه في حالة كبيرة من الاستضعاف في درجة الصفر من إمكانات من عدة من عتاد، ينطلقون من ذلك الواقع الذي نظروا إلى الحالة المادية والحالة القائمة في واقعهم وراهنوا عليها وأنها يمكن أن توصل إلى النصر مع محدودية ما لديهم، لأن دورهم هو الإعداد وبقدر ما يستطيعون، فلذلك الله تعالى ينصره. يقول تجد اليوم لها حضور كبير في الساحة الإسلامية، يعني ذكرنا مثال سابق على حزب الله في لبنان، أبطال الحشد الشعبي في العراق، اليمن، كل هذه الأمور، فيذكر كذلك هذه الأمثلة. يقول حزب الله في لبنان كيف بدأ تحركهم بعد الاحتلال الإسرائيلي للبنان، من أي ظرف، من أي مستوى، من أي واقع، بأي إمكانات، كيف كانوا منذ انطلاقتهم الأولى واثقين بالنصر. خطابات سماحة السيد حسن نصر الله تدل على ذلك مع كونهم كانت أسلحتهم محدودة جدا. يقول لا اعتمادا على لا رهانات، كانوا واثقين بالنصر، يعني ليس على رهانات مادية ولا إمكانات، بل اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، على هذا الوعد الإلهي الذي كان لديهم، واعي عن أسبابه الإيمانية. ثم ضرب مثال على اليمن قال شعبنا اليمني المسلم العظيم الذي تحرك في مواجهة هذا العدوان الجائر الظالم بالرغم من الإمكانات والقدرات التي بيد قوى العدوان بالحساب المادي بعيد عن الحسابات الغيبية بعيدا عن تدخل الله بعيدا عن نصر الله. تلك الإمكانات والقدرات فيما يقابلها من ظروف وإمكانات لدى شعبنا كفيلة بأن تحسم المعركة خلال أسبوعين. كان يمكن السعودية وكانت تحلم بهذا، ولكنهم لم فشلوا في المعركة. لماذا؟ لأن اليمنيين واجهوهم بالإيمان بالله، بالثقة في الله، بالثقة في نصر الله، والله تعالى حقق ذلك الإيمان. يعني بقدر إيماننا وثقتنا في الله الله تعالى يعاملنا. من أحسن ظنه بالله الله تعالى يوفر له ما يدعم ذلك الظن الحسن. والحمد لله رب العالمين.